السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الأخيار، مرحبا بكم في مجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقرأ فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال شرح الكتاب الطيب النافع المبارك صحيح الترغيب والترهيب، والترغيب والترهيب للحافظ المنذري، والصحيح والتزيين لهذا الكتاب للإمام الألباني رحم الله الجميع وسائر علماء المسلمين ورفع درجاتهم في الجنة. ولازلنا أيها الإخوة مع كتاب الطهارة، ولازلنا مع باب الترغيب في السواك وما جاء في فضله. وقد تقدم معنا أيها الإخوة أن السواك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب صفرتها وما يعلق بها، وتقدم أن السواك له حكمتان، لو انفردت إحداهما لكانت كافية لأن تجعل المؤمن حريصا على السواك، فكيف إذا اجتمعتا؟ أما الحكمة الأولى فهي مرضاة الله عز وجل، فالسواك من أعظم الأسباب التي تكسب العبد رضا الله سبحانه وتعالى. وأما الحكمة الثانية فهي تطهير الفم، فالسواك يطهر الفم ويطيب الفم ويذهب الرائحة الخبيثة من الفم. فإذا وفق العبد مع السواك إلى اجتناب الكلام القبيح فإن فمه يكون طيبا حسا ومعنى. وقد تقدم أن ذكرنا أن من أعظم أسباب الرائحة الكريهة في الفم بقايا الطعام التي تبقى بين الأسنان وعلى الأسنان فتتخمر. والسبب الثاني الكلام الخبيث من الغيبة والكذب والنميمة، فإن هذا قد يجعل رائحة فم فاعل هذا كريهة. ولا يلزم من هذا أن يكون صاحب الرائحة الكريهة في الفم وسخ الفم أو ممن يغتابون، ولكن المقصود أن هذين من أعظم أسباب الرائحة الكريهة في الفم. فإذا اجتنب العبد الكلام الخبيث ولا سيما الغيبة وحرص على السواك فإن فمه يكون طيبا. وقررنا أن السواك شرعا يحصل بكل ما يحصل مقصوده وهو تطيب الفم، فاستعمال الفرشاة والمعجون من السواك واستعمال قطعة خشنة لا تجرح اللثة وتزيل ما يكون على الأسنان من السواك، لكن الأولى والأفضل أن يستعمل المسلم عود الأراك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمله حتى في آخر لحظة من لحظات حياته صلى الله عليه وسلم، فإنه تسوك بعود والظاهر أنه من أراك، لأن هذا هو المعهود عند الصحابة رضوان الله عليهم قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم، وجزاه عن أمته خير ما جزى نبيا عن أمته. وتقدم أن السواك من العبادات المؤكدات، وأنه يتأكد استحبابه في مواضع، منها عند الوضوء، فيسن للمؤمن كلما توضأ أن يتسوك، والأولى أن يكون السواك عند بداية الوضوء من أجل أن يتبعه بالماء فيزيل ما بقي في الفم من قطع من السواك أو قطع من الطعام حركها السواك. وهذا متأكد، ومنها عند كل صلاة، فحيثما أراد العبد أن يصلي فإنه يسن له ويتأكد استحباب أن يتسوك عند الصلاة سواء كان مفطرا أو كان صائما. كذلك تقدم أنه يتأكد استحباب السواك عند دخول البيت، فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل بيته يشوص فاه بالسواك، فهذا من المواضع التي يتأكد فيها السواك. وكذلك إذا أراد الإنسان أن يصلي من الليل، وكذا إذا فرغ من صلاة الليل. وهذا أظن آخر ما يعني بيناه في المجلس الماضي، ولعلنا نكمل الأحاديث التي ذكرها الحافظ المنذري وانتقاها الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل ورحم المنذري. فيتفضل الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم صل عليه وسلم، لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه ينزل علي فيه قرآن أو وحي. رواه أبو يعلى وأحمد، ولفظه قال: لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن يوحى إلي فيه شيء، ورواته ثقات. نعم، هذا الحديث قال عنه الألباني حسن لغيره، وقد رواه أبو يعلى ورواه الإمام أحمد باللفظين، باللفظ الأول والثاني، وليست رواية الإمام أحمد خاصة باللفظ الثاني كما يعني يشعر به كلام المنذري. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أمرت بالسواك، أي أن الله هو الذي أمره، فإن الذي يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل. وهذا اللفظ يشعر بأنه قد تكرر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك، لأنه قال لقد أمرت بالسواك حتى، فهذا التكرر بالأمر جعل نبينا صلى الله عليه وسلم يظن هذا الظن، حتى ظننت، والمقصود حتى خفت وخشيت أنه ينزل علي فيه قرآن أو وحي، أي حتى خشيت أن يفرض، حتى خشيت أن يفرض. وتقدم يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالأمة، يخاف أن يفرض عليها شيء فلا تفعل، فهو صلى الله عليه وسلم يخشى، فخشي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما أمر بالسواك أن ينزل عليه أمر الإيجاب في القرآن، أو يأتيه جبريل عليه السلام بالأمر بالقرآن. وقال بعض أهل العلم معنى حتى ظننت أنه ينزل علي فيه قرآن أو وحي، أي يتلى، يعني تنزل آية تتلى في السواك، لكن الأول أولى والله أعلم بالمعنى، أو الأول أولى بالمعنى، فإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك إنما كان بوحي. فقوله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه ينزل علي فيه قرآن أو وحي، أي بمقدار زائد على الأمر السابق، وهو أمر الإيجاب، وهو أمر الإيجاب. إذن نبيكم صلى الله عليه وسلم من خشيته عليكم خشية أن يفرض عليكم السواك، فصلى الله عليه وسلم وجزاه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. هذا النبي صلى الله عليه وسلم حق علينا وفرض علينا أن نحبه أكثر من حبنا لأنفسنا صلى الله عليه وسلم. قال رواه أبو يعلى وأحمد ولفظه، قلت لكم الإمام أحمد روى اللفظ السابق وروى اللفظ اللاحق أيضا، لقد أمرت بالسواك حتى خشيت، وهذا يبين أن معنى ظننت في السابق خشيت، حتى خشيت أن يوحى إلي فيه شيء. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى من الوحي، بل الوحي خير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يوحى إليه فيه شيء على سبيل الفرض والإجاب رحمة بأمته صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل دلالة بينة على المعنى الذي ذكرناه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما أمر بالسواك استحبابا خاشي أن ينزل عليه وحي بفرض السواك على الأمة، وخشيته صلى الله عليه وسلم من أن الأمة لا تستطيع ذلك، وهو يحب لأمته أن تعمل الصالحات لتكون من أهل الجنة. قال رحمة الله عليه ورواه، يعني حديث عائشة الذي في الضعيف، البزار من حديث أنس رضي الله عنه، ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدرد، درد سقوط الأسنان. قال ورواه البزار يعني عن عائشة. هو قبل هذا الحديث فيه حديث ذكره المنذري عن أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، من لم يقل إنها أمه فليس من المؤمنين، من لم يقل إن عائشة رضي الله عنها أمه فليس من المؤمنين. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمت السواك حتى خشيت أن يدرد في. وهذا الحديث كان الشيخ الألباني رحمه الله حسنه ثم تراجع فضعفه وهو ضعيف. والمنذري قال ورواه البزار، يعني حديث عائشة رضي الله عنها هذا الذي حذفه الشيخ في الطبعة التي معكم لتضعيفه له. قال ورواه البزار، يعني حديث عائشة الذي نقله الألباني إلى الضعيف، من حديث أنس، يعني معنى حديث عائشة جاء في حديث أنس عند البزار. ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدرد. قال الألباني حسن لغيره، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك وأكد عليه الأمر وكرر الأمر بالسواك حتى خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تتساقط أسنانه من كثرة استعمال السواك، والدرد هو تساقط الأسنان، ومنه اسم دريد. والمقصود هنا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالسواك أمرا مكررا، فيدل ذلك على أن السواك من العبادات المؤكدة، من العبادات المؤكدة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي من كثرة استعماله للسواك حيث أمر بذلك تكرارا أن تتساقط أسنانه. وليس المقصود أن الأسنان تتساقط من أجل السواك، ولكن المقصود الكثرة في الاستعمال، الكثرة في الاستعمال. نعم. قال يرحمه الله وعن علي رضي الله عنه أنه أمر بالسواك وقال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن. رواه البزار بإسناد جيد لا بأس به، وروى ابن ماجه بعضه موقوفا ولعله أشبه. نعم، قال رواه البزار بإسناد جيد لا بأس به، هذا كلام المنذري. وقال البزار وقد رواه غير واحد عن علي رضي الله عنه موقوفا، وقد رواه غير واحد عن علي رضي الله عنه موقوفا. وقال وروى ابن ماجة بعضه موقوفا، ورواه البيهقي في السنن الكبرى وابن أبي شيبة موقوفا على علي رضي الله عنه، ورواه مرفوعا ابن المبارك في الزهد، وصححه الضياء في المختارة. وقال الألباني هنا حسن صحيح، حسن صحيح. فهو على كل حال سواء كان مرفوعا أو موقوفا فإنه لا يكون إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا لا يؤخذ بالرأي ولا بالاجتهاد، وإنما يكون أخذه علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يقولون فيه موقوف له حكم الرفع. والقاعدة يا إخوة أنه إذا روي الحديث مرفوعا وموقوفا وكان الذي في الحديث مما لا يذكر بالاجتهاد فكان له حكم الرفع، أن هذا يقوي المرفوع. يعني لو روي الحديث مرفوعا بإسناد فيه ضعف وروي موقوفا بإسناد صحيح وكان الذي في الحديث لا يعلم بالاجتهاد وإنما مدخله الوحي طريقه الوحي، فإن هذا الموقوف الذي له حكم الرفع يقوي المرفوع ويصبح المرفوع ثابتا بذلك. فحديث علي رضي الله عنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواية وحكما، رواية بالرواية التي فيها الرفع وحكما بالرواية الموقوفة. عن علي رضي الله عنه أنه أمر بالسواك وحث عليه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته. الملك يقف خلف المصلي فيستمع لقراءته القرآن فيدنو منه يقترب منه، كلما قرأ اقترب منه. قال أو كلمة نحوها، شك من الراوي، حتى يضع فاه على فيه، أي حتى يضع الملك فمه على فم القارئ على فم المصلي. فما يخرج من فيه شيء من القرآن، ما يخرج من فم المصلي شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، والمقصود أنه يحفظ للمصلي، يحفظ للمصلي فلا يلحقه نقص ولا يؤخذ منه شيء. فطهروا أفواهكم للقرآن، وذلك لحكمتين ظاهرتين. الأولى أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ومن هنا تدرك الحكمة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أن يقرب المسجد، فإن الحكمة النهي عن أكل الثوم أو البصل أو الكراث قرب الصلاة إلا إذا أماتها الإنسان، والنهي هنا باتفاق العلماء ليس نهي تحريم. فمنع الإنسان من المسجد لأن المسلم الأصل فيه أنه يشق عليه أن لا يذهب للمسجد، هذا الأصل في المؤمن أنه إذا لم يستطع أن يذهب إلى المسجد يشق عليه ذلك. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يذهبون إلى المسجد وهم مرضى، يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين ما يستطيع أن يمشي من محبتهم للصلاة في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض في مرض موته صلى الله عليه وسلم خرج للصلاة في المسجد يتهادى بين رجلين وقدمه تسحب في الأرض صلى الله عليه وسلم. الأصل في المؤمن أنه يحب أن يصلي في المسجد، فإذا منع فإنه يكره السبب الذي يمنعه من المسجد، فلا يأكل بصلا قرب الصلاة ولا ثوما ولا كراثا. فإذا أكل فإنه يمنع من المسجد. فالحكمة أن المصلي وهو يصلي تكون حوله الملائكة، والملك يقترب منه إذا قرأ القرآن، فإذا كان في فمه رائحة كراث، رائحة ثوم، رائحة بصل يتأذى. وكذا إذا كانت رائحة الفم متغيرة من الطعام، فيه بقايا طعام في الأسنان تخمرت، فإن هذا يؤذي الملك. فالحكمة من السواك عند الصلاة أن لا يؤذي المصلي الملك. والحكمة الثانية أن يطيب الفم للقرآن، لأنه مجرى هذا القرآن الذي يخرج من فم المصلي فيكون في جوف الملك، وهذا يجعل المؤمن حريصا على أن يتسوك ولا سيما عند الصلاة. وهذا من المواضع التي يتأكد فيها استحباب استعمال السواك. كذلك ذكر أهل العلم أنه يتأكد استحباب السواك عند وجود سبب لتغير رائحة الفم، عند وجود سبب لتغير رائحة الفم كالسكوت الطويل. إذا أطبق الإنسان فمه وسكت فترة طويلة فإن هذا يجعل رائحة الفم تتغير، فيستحب ويتأكد استحباب أن يتسوك. وكذلك قالوا عند كثرة الكلام، فإنه إذا كثر الكلام يخرج الهواء من الجوف، والجوف الغالب يكون فيه رائحة فتعلق بالفم، فيتأكد استحباب استعمال السواك عند ذلك. نعم. قال رحمة الله عليه: الترغيب في تخليل الأصابع والترهيب من تركه وترك الإسباغ إذا أخل بشيء من القدر الواجب. نعم، مقصود الباب يا أحبة الترغيب فيما يحصل به الإسباغ. والإسباغ عند العلماء يتم بثلاثة أمور بحثوها. الأمر الأول الدلك، والأمر الثاني تخليل اللحية، والأمر الثالث تخليل الأصابع. الإسباغ يتم ويحصل بثلاثة أمور بحثها الفقهاء: الدلك وتخليل اللحية وتخليل الأصابع. أما الدلك فمعناه إمرار اليد على الأعضاء عند غسلها في الوضوء، إمرار اليد على الأعضاء عند غسلها في الوضوء، فإذا غسلت وجهك تمر يدك على الوجه، إذا غسلت يديك تمر يدك على اليدين وهكذا. والدلك عند جمهور الفقهاء ليس واجبا، وإنما هو مستحب إذا احتيج إليه في الإسباغ. وعند المالكية ثلاثة أقوال: قيل هو واجب فيجب الدلك على المتوضئ، وقيل ليس واجبا، وقيل إن كان تعميم الأعضاء بالماء لا يحصل إلا بالدلك كان الدلك واجبا، وإن كان يحصل بغير الدلك كان الدلك مستحبا. وهذا الأخير يؤول إلى قول الجمهور، لأن الجمهور وإن قالوا إن الدلك مستحب في الجملة إلا أنه إذا كان الوضوء لا يتم إلا به فهو واجب عندهم. إنسان عنده مثلا ندب في يده، جروح عميقة في يده، إذا أسال الماء قد يسيل ولا يصيب هذه الجروح العميقة، فإنه يجب عليه أن يدلك هذا الموطن لكي يوصل الماء، لكي يوصل الماء. أما إذا كانت الإسالة تكفي في تعميم العضو بالماء فإن الدلك مستحب في الجملة وليس واجبا. وأما تخليل اللحية فاللحية لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون خفيفة، وضابطها أن يرى الجلد من ورائها، ما تستر الجلد، خفيفة الشعر. فهنا يجب على المتوضئ أن يغسل لحيته وما تحتها، يغسل اللحية ويدخل الماء يغسل الجلد، لأن هذا وجه يجب غسله. والحالة الثانية أن تكون اللحية كثيفة، وضابطها أن تستر الجلد. ليست اللحية الكثيفة يا إخوة الطويلة فقط، قد تكون اللحية قصيرة ولكنها كثيفة، وقد تكون اللحية طويلة ولكنها خفيفة. الضابط أن الكثيفة لا يظهر الجلد من ورائها. بعض الناس تجد له لحية طويلة ولكنها خفيفة، 3 شعرات 4 شعرات، لا ليست يعني ساترة للجلد، هذه خفيفة. فيجب أن يغسل ما تحتها. الكثيفة يجب غسل ظاهرها لأنه من الوجه الظاهر الذي يواجه الناس، يجب غسله لأنه من الوجه. وهل يجب غسل ما استرسل منها فتجاوز الذقن؟ لأن قلت لكم يا أخوة الطويلة غير الكثيفة، قد تكون اللحية كثيفة طويلة، فيجب غسل ظاهرها. وهل يجب غسل ما استرسل، ظاهر يعني ما استرسل، أو يكتفي الإنسان بغسلها إلى الذقن؟ الذي عليه أكثر الفقهاء أنه يجب غسل ما استرسل من اللحية من ظاهرها، فلو كانت اللحية طويلة إلى السرة فإنه يجب على المتوضئ أن يغسل ظاهر لحيته إلى آخرها. هذا الذي عليه الأكثر وهو الصواب، وإن كان بعض الفقهاء قال ما استرسل لا يجب غسله، مثل ما يسترسل مثل شعر المرأة إذا استرسل ما يجب عليها أن تمسح المسترسل، لكن فرق بين الأمرين. ويستحب أن يخللها. كيف يخللها؟ يأخذ ماء في كفه ويجعل ذلك تحتها ويعرقها بالماء، هذه صورة، يأخذ كفا من ماء ويضربه تحت اللحية ويعرقها بهذا، هذه صورة. الصورة الثانية أن يأخذ كفا من ماء ويدخل أصابعه في داخل لحيته ويمرر الماء، ويمرر الماء، هذه صورة ثانية. وما فعله من هذا أو هذا يحصل به التخليل، يحصل به التخليل. والتخليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عن عمار بن ياسر رضي الله عنه كما عند الترمذي وابن ماجه بإسناد صححه الألباني، وثبت عن عثمان رضي الله عنه كما عند الترمذي وابن ماجه بإسناد صححه الألباني، وثبت عن أبي أيوب رضي الله عنه كما عند ابن ماجه، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته عند الوضوء، وثبت هذا عن عدد من الصحابة، ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه، وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، وثبت عن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما، وثبت عن أنس رضي الله عنه. كل هذا عند ابن أبي شيبة بأسانيد ثابتة. فهذا سنة ثابتة، وما خرج به بعض الناس من دعوى أن تخليل اللحية في الوضوء ليس سنة بحجة أن بعض جهابذة أهل الحديث قالوا لا يثبت في ذلك شيء، غلط، لأن قول بعضهم لا يثبت في ذلك شيء أي من الأحاديث المرفوعة، أي من الأحاديث المرفوعة. أما الآثار فهناك أسانيد لا يمكن أن تضعف، مثل إسناد ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة، لا يمكن أن يتطرق إليه التضعيف بحال من الأحوال. وحتى هذا فإنه لا يسلم لهم أنه لم يثبت من الأحاديث المرفوعة شيء في تخليل اللحية. الإمام البخاري شيخ المحدثين قال إن أصح حديث في تخليل اللحية حديث عثمان، فقيل له إنهم يتكلمون فيه، يعني في هذا الحديث، قال هو عندي حسن، هو عندي حسن. فجهابذة ونقاد الحديث وكبار المحدثين لم يتفقوا على تضعيف الأحاديث المرفوعة في تخليل اللحية، بل اختلفوا، وعند التحقيق والتدقيق نجد أنها ثابتة. نعم ذكر في تخليل اللحية أحاديث تزيد على 30 حديثا، أغلبها ضعيف جدا، لكن منها ما ثبت، منها ما ثبت كما ذكرنا. وأما الأمر الثالث فهو تخليل الأصابع، وتخليل الأصابع معناه إدخال الماء بين الأصابع ولا يلزم الدلك، يعني لو أن الإنسان فرج أصابعه بحيث يسيل الماء بين الأصابع ثم قبضها بحيث يسيل الماء بينها فقد حصل التخليل، لأن التخليل إما بالماء وإما بالأصبع، إما بالماء وإما بالأصبع، كله تخليل، لكن الأولى أن يخلل بالأصبع لأنه أبلغ في إيصال الماء. وقد جاء في حديث لقيط رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخلل بين الأصابع، رواه الأربعة بإسناد صحيح صححه الألباني، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم وخلل بين الأصابع. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن التخليل بين الأصابع سنة، إلا إذا علمنا أن الماء لا يصل إلى ما بين الأصابع إلا بالتخليل فإنه يجب إذاك، لأن إيصال الماء إلى الأصابع إلى ما بين الأصابع واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كانت الأصابع ملتوية فيجب التخليل، ويكثر هذا في أصابع القدمين، ولذلك تجد أن الفقهاء يقولون وتخليل أصابع القدمين آكد، يعني آكد من تخليل أصابع اليدين، لأن الغالب أن يكون في أصابع القدمين التواء، يكون أحد الأصابع فوق الثاني، هذا الغالب فهو آكد. فإذا كان الماء لا يصل إلى ما بين الأصابع إلا بالتخليل فالتخليل واجب، أما إذا كان الماء يصل فإنه يكفي إيصال الماء إلى الأصابع. هذا مقصود الباب. نعم. قال رحمة الله عليه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبذ المتخللون من أمتي، رواه الطبراني في الكبير، ورواه أيضا هو والإمام أحمد كلاهما مختصرا عن أبي أيوب وعطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. نعم. ورواه في الأوسط من حديث أنس رضي الله عنه، ومدار طرقه كلها على واصل بن عبد الرحمن الرقاشي، وقد وثقه شعبة وغيره. نعم. هذا الحديث الذي قال فيه الألباني حسن لغيره، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبذ المتخللون من أمتي، رواه الطبراني في الكبير. الحديث له تتمة، ورواه كاملا الطبراني في الكبير، ولكن الشيخ الألباني حذف تتمة الحديث لأنه لا شاهد لها فليس ثابتا بل ضعيف، وأثبت هذه الجملة لوجود ما يشهد لها. وقد روى هذه الجملة ابن أبي شيبة أيضا، قال ورواه أيضا هو أي الطبراني والإمام أحمد كلاهما مختصرا حبذ المتخللون من أمتي عن أبي أيوب وعطاء. كيف هذا؟ يعني أن الطبراني والإمام أحمد قد رويا الحديث عن صحابي وهو أبو أيوب، فرويا الحديث موصولا عن أبي أيوب، ورويا الحديث مرة أخرى إلى عطاء مرسلا، عطاء بن أبي رباح تابعي، فرويا الحديث عنه مرسلا، يعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الصحابي. ليس المقصود أنهما رويا عن أبي أيوب وعطاء معا في رواية واحدة، لا، ما يمكن هذا، ولكن المقصود أنهما روياه عن عطاء مرسلا، ورويا في رواية أخرى عن أبي أيوب موصولا. ورواه في الأوسط من حديث أنس قال ومدار طرقه كلها على واصل بن عبد الرحمن الرقاشي، وواصل ابن عبد الرحمن الرقاشي مختلف فيه، وقد وثقه جمع، لكن المنذري رحمه الله وهم هنا، فليس الراوي هو واصل بن عبد الرحمن الرقاشي، وإنما هو واصل بن السائب الرقاشي، وهذا الموجود في الأسانيد، وقد نبه على هذا الإمام الجهبذ الألباني رحمه الله. وواصل ابن السائب الرقاشي ضعيف باتفاق، واصل ابن السائب الرقاشي ضعيف باتفاقهم، ولذلك الحديث الأصل أنه ضعيف، لكن لما وجد له شاهد للجملة الأولى حسن الشيخ هذه الجملة بالشاهد، وحذف بقية الحديث لأنه لا شاهد لها. حبذا، هذه الجملة نسمعها كثيرا، حبذا أصلها حبذا، حبذا حب واسم الإشارة، حبذا أي هذا محبوب، هذا محبوب، لكنها لما ركبت فصارت كلمة جرت مجرى المثل فتحكى كما هي، فلا تغير إذا كان الذي فيها يعني من باب الجمع أو باب الإفراد تذكر على حالة واحدة. فما نقول مثلا حبذي المرأة الصالحة، ما نذكر اسم الإشارة للمرأة، وإنما نقول حبذا المرأة الصالحة. ما نقول حب أولئك الصالحون، وإنما نقول حبذا الصالحون. فبقي اسم الإشارة للمفرد لا يغير، لأن لما ركبت أصبحت تجري مجرى المثل. يعني لو جاءني شخص وقال لي يا شيخ أعطني كتاب كذا، كنت عرضت عليه الكتاب قال ما لي حاجة، ثم جاءني وقال يا شيخ أعطني الكتاب، فقلت له الصيف ضيعت اللبن، الصيف ضيعت اللبن، ما يقول كيف يا شيخ تقول لي ضيعتي، أنا رجل. المثل يحكى كما هو ولا يغير، فيقال للرجل الصيف ضيعت اللبن، ويقال للرجال الصيف ضيعت اللبن، ما يقال ضيعتم اللبن، المثل يحكى كما هو. كذلك هنا حبذا تبقى كما هي. إذن هذه فائدة علمية، حبذا أصلها حبذا ومعناها هذا محبوب. حبذا المتخللون من أمتي، أي أن المتخللين من أمتي محبوبون لفعلهم. والتخليل عند أهل العلم هنا تدخل في ثلاثة أمور، تدخل في ثلاثة أمور. الأمر الأول تخليل اللحية في الوضوء وقد تقدم، الأمر الثاني تخليل الأصابع في الوضوء وقد تقدم، الأمر الثالث تخليل الأسنان بشيء يذهب ما بينها، تأتي بشوكة، تأتي بسلك خيط تدخله بين الأسنان. لأن هذا أبلغ في تطهير الفم، فتستعمل السواك وتستعمل الخيط أو مثلا يعني إبرة أو شوكة أو نحو ذلك بما لا يؤذي الأسنان، فهذا يدخل في هذا الممدوح. وكلها كما تلحظون طهارة ونظافة، كلها طهارة ونظافة. وقد ذكر فقهاؤنا لنعلم كيف أن فقهاءنا يعتنون بكل شيء، أن من الأدب أن لا يخلل الإنسان أسنانه أمام الناس، ليس مثل السواك، لأن السواك عبادة ظاهرة ليس فيها إشكال، خلافا لمن كره من المالكية أن يكون أمام الناس، لا، السواك مستحب حتى أمام الناس والسنة حاكمة على الجميع. لكن التخليل أمر يستقبحه الناس، وقالوا أيضا من الأدب إذا أخرج شيئا أن يبتلعه لا أن يخرجه، لأن هذا مما يستقبح. لكن الشاهد أنه يدخل في هذا الممدوح في هذا الحديث تخليل الأسنان. فهذه الأمور الثلاثة داخلة في التخليل. وأصل التخليل إدخال شيء في شيء، إدخال شيء من خلال شيء، إدخال شيء في شيء. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتنهكن الأصابع بالطهور أو لتنهكنها النار. نعم. رواه الطبراني في الأوسط مرفوعا، ووقفه في الكبير على ابن مسعود بإسناد حسن والله أعلم. وفي رواية له في الكبير موقوفة قال: خللوا الأصابع الخمس لا يحشوها الله نارا. نعم، هذا الحديث الذي قال فيه الألباني حسن صحيح، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنهكن الأصابع بالطهور. لتنهكن أي لتبالغن في إيصال الماء إلى الأصابع. بالطهور يعني بالماء، يعني بالماء عند الوضوء. أو لتنهكنها النار، أي أن ذلك يكون سببا في دخول النار. وهذا الحديث محمول على من لا يسبغ الوضوء بدون التخليل، يعني لا يصل الماء إلى ما بين الأصابع إلا بالتخليل، فإن هذا هو المتوعد بالنار إذا لم يتعاهد أصابعه وما بين الأصابع. صحيح موقوف، رواه الطبراني في الأوسط مرفوعا، ووقفه في الكبير على ابن مسعود بإسناد حسن. وفي رواية له أي للطبراني في الكبير موقوفة قال: خللوا الأصابع الخمس لا يحشوها الله نارا، يعني يخشى أن لا يصل الماء إلى ما بين الأصابع، فإذا وجد السبب الذي يمنع وصول الماء إلى ما بين الأصابع وجب التخليل. وعليه يحمل هذا الحديث عند جماهير العلماء. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال: ويل للأعقاب من النار. وفي رواية أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال: أسبغ الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، أو ويل للعراقيب من النار. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه مختصرا، وروى الترمذي عنه: ويل للأعقاب من النار. ثم قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. قال الحافظ: وهذا الحديث الذي أشار إليه الترمذي رواه الطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه من حديث عبد الله بن الحارث من حديث عبد الله بن الحارث بن الجزء الزبيدي مرفوعا، ورواه أحمد موقوفا عليه. نعم، هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه، والعقب مؤخر القدم، مؤخر القدم آخر القدم. والغالب أن الماء يقصر عنه إذا لم يتعاهده المتوضي، فقال ويل. ويل كلمة تدل على عذاب وعلى وقوع في الهلكة، ومعناها قيل حزن وهلاك وعذاب لمن فعل كذا. حزن وهلاك وعذاب لمن فعل كذا. وقيل إن ويل واد في جهنم، وقد روي في ذلك حديث لكنه ضعيف. وقيل إن ويل باب من أبواب جهنم، ولكن لم يرد ما يدل على ذلك. وقيل إن ويل هي جهنم، فمن أسماء جهنم ويل، لأن فيها العذاب وعلى كل حال فالمقصود هو الوعيد بالعذاب. ويل للأعقاب من النار. قال بعض أهل العلم المعنى أن الأعقاب تختص بمزيد عذاب في النار. يعني يا إخوة، اتفق العلماء على أنه ليس المقصود أن الأعقاب فقط تدخل النار، وليس المقصود أن الأعقاب فقط تعذب، لأن النار والعياذ بالله إذا أصابت العبد عذبته كله. أقل الناس عذابا في النار رجل في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، فمن قدمه إلى دماغه يغلو، يعذب. فهذا أقل الناس عذابا. إذن من دخل النار فعذابه أشد من هذا. إذن ليس المقصود أن الأعقاب هي التي تعذب فقط. إذن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار؟ قال بعض أهل العلم أن الأعقاب تختص بمزيد عذاب، فيكون العذاب عليها أكثر. وقيل المقصود ويل لأصحاب الأعقاب من النار، ويل لأصحاب الأعقاب الذين لا يغسلونها من النار، فهم يعذبون بسبب عدم غسل أعقابهم. ويل للأعقاب من النار أي بسبب عدم غسلها. قال وفي رواية أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة، الماء المكان الذي يجمع فيها الماء ويتوضأ منه الناس، فقال أسبغوا الوضوء أي أتموا وعمموا الماء على جميع أعضاء الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار أو ويل للعراقيب من النار. هنا يا إخوة، ويل للأعقاب من النار، هذه الجملة رواها البخاري مع قصة أبي هريرة رضي الله عنه، أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال أسبغوا الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. هذا عند من؟ عند البخاري. قال أو ويل للعراقيب من النار. هنا هذه الجملة رواها مسلم في قصة أبي هريرة رضي الله عنه، أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال أسبغ الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. إذن يا إخوة، تمام الحديث عند البخاري بلفظ ويل للأعقاب من النار، وعند مسلم بلفظ ويل للعراقيب من النار. المنذري أراد أن يذكر الروايتين على سبيل التنويع، فهنا أو ليست للشك، ليست للشك، وإنما للتنويع، كأنه قال ويل للأعقاب من النار، وعند مسلم ويل للعراقيب من النار، وهذا لا بأس به. وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله وبعض الشراح يعني لم يرتضوا هذا من المنذري، لكن مقصوده واضح. أراد أن يجمع الروايتين لعدم الحاجة للتكرار، فقال الرواية الأولى ثم ذكر الثانية، هذه عند البخاري وهذه عند مسلم. وأما جملة ويل للأعقاب من النار فهي عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن بتمام القصة عند البخاري. وكذلك هي عند البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، وعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها. يعني جملة ويل للأعقاب من النار جاءت في الصحيحين عن أبي هريرة، وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو، وعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها. والعراقيب جمع عرقوب، والعرقوب هو العصب الذي يكون خلف القدم، الذي يكون فوق العقب خلف القدم. وذلك في المثل يقولون كل شخص معلق من عرقوبه، لأن هذه العصبة هي التي تعلق بها الذبيحة، يدخل الحبل فيها ويربط، فهذه العصبة المتصلة بالرجل من الخلف هذه هي العرقوب. ويل للعراقيب من النار، والمعنى واحد. والمقصود أن هذه العراقيب أو الأعقاب تكون سببا لدخول بعض الناس النار لكونهم لا يتعاهدونها عند الوضوء، لكونهم لا يتعاهدون عند الوضوء. ولذلك يا إخوة يجب على المتوضئ أن يتعاهد عقبيه ومؤخر قدميه، والتعاهد هنا بالدلك، يأخذ ماء بيده ويضعه على عقبه يدلك، لأن الغالب أن العقب ينبو عن الماء. وهذا دليل على أن عدم إسباغ الوضوء من كبائر الذنوب، دليل على أن عدم إسباغ الوضوء من كبائر الذنوب. الأمر يا أخوة ليس سهلا، ندخل الميضة أو نتوضأ والواحد يتحدث ولا يهتم بوضوئه ولا يهتم بقدميه ويتوضأ، يا إخوة كبيرة من كبائر الذنوب عدم إسباغ الوضوء، الإسباغ الواجب كبيرة من كبائر الذنوب، فيجب عليك يا عبد الله أن تتعاهد أعضاءك، ولا سيما ما يغلب على الظن أن الماء لا يصيبه كثيرا مثل العقبين، فيجب تعاهد العقبين وعدم التهاون في هذا الأمر. وهذا الحديث دليل على وجوب استيعاب العضو في الوضوء بالماء نصا في القدمين وقياسا في سائر الأعضاء. الحديث نص في القدمين ويقاس سائر الأعضاء، أنه يجب أن يعمم العضو بالماء. وغسل القدمين هو الذي عليه المؤمنون، تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرا وفعلا. وترك شيء من القدمين لم يصبها الماء ذنب عظيم وكبير من كبائر الذنوب، فكيف بمن يترك القدم كلها لا يغسلها وهي ليست مغطاة بالخفين؟ إنما يجلبون لأنفسهم نارا وهم جديرون بها. روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، روى مسلم عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه لم يصبه الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. فرجع فتوضأ. فكيف بمن لا يغسل قدميه مطلقا والعياذ بالله من سوء الحال؟ قال أيضا هنا فائدة فقهية تتعلق بالحديث، وهي أن المتعمد والساهي والجاهل بأنه ترك موضعا من مواضع الوضوء لم يصبه الماء سواء في الإثم، كلهم يأثمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هؤلاء الرجال قال هذه الكلمة العامة، فليس لأحد أن يقول والله أنا ما دريت أن آخر رجلي ما فيها ماء. يجب عليك أن تدري، يجب عليك أن تتعاهد قدميك. ومن ترك شيئا من أعضاء الوضوء لم يصبه الماء فإنه يؤمر بإعادة الوضوء والصلاة، ولو كان جاهلا بعدم إصابة الماء العضو فإنه يؤمر بإعادة الوضوء والصلاة، كما هو ظاهر هذا الحديث وحديث عمر عند مسلم. قال: رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة مختصرا، وروى الترمذي منه ويل للأعقاب من النار، يعني ما روى القصة وإنما روى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. ثم قال أي الترمذي: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. انتبهوا يا أخوة، يعني أن الترمذي قد ذكر هذه الجملة بلا إسناد، لم يروي الحديث بإسناد، وإنما قال هكذا: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. ولذلك قال الحافظ المنذري: وهذا الحديث الذي أشار إليه الترمذي رواه الطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي مرفوعا. طبعا إذن ابن خزيمة صححه لأنه رواه في الصحيح، وصحح إسناد ابن خزيمة الأعظم في تحقيقه لصحيح ابن خزيمة والألباني. إسناد ابن خزيمة صحيح. قال: ورواه أحمد موقوفا عليه، أي موقوفا على أبي هريرة، على عبد الله بن الحارث الزبيدي. قلت: ورواه أحمد مرفوعا، يعني الإمام أحمد رواه عن عبد الله بن الحارث موقوفا ورواه مرفوعا في المسند، ورواه الدارقطني مرفوعا والحاكم والبيهقي في الكبرى، والحديث صحيح. ويل للأعقاب وبطون الأقدام، أسفل الأقدام الذي يكون كالحفرة في داخل القدم، لأن القدم تكون على مقدمها وعلى الكعب على الأرض هكذا، ثم تكون مرتفعة، فيكون هذا الجزء الذي يرتفع هو بطن القدم، والغالب أن هذا لا يصيبه الماء، لا يوعب الماء فيه، فيجب على المتوضئ أن يتعاهده: أدخل يدك تحت قدمك ومر بالماء على بطون قدميك. وهذا دليل لما تقدم أن عدم إسباغ الوضوء كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه يجب على المتوضئ أن يتعاهد المواطن من جسده، من أعضاء وضوئه التي لا يصلها الماء في غالب الأحوال. هذا بالنسبة للأعقاب والبطون للجميع، ثم يختلف الناس في أصابعهم في أيديهم. إذا غلب على الظن أن الماء لا يصل بمجرد السيلان وجب التعاهد، ولا يجوز التكاسل ولا التساهل. فهذه المسألة من المسائل العظيمة، إسباغ الوضوء من أعظم الواجبات، والتساهل في إيصال الماء إلى أعضاء الوضوء من كبائر الذنوب. فالواجب علينا جميعا أن نتقي الله عز وجل، وأن نعتني بوضوئنا، فإن مفتاح الصلاة الوضوء، ومفتاح الفلاح في الدنيا والآخرة الصلاة. والله لا يفلح من لا يعتني بصلاته، لا في الدنيا ولا في الآخرة. مفتاح الصلاة الوضوء، ومفتاح الفلاح الصلاة. الفلاح في الدنيا على وجه الحقيقة إنما هو للمصلين، وفي الآخرة أول ما يحاسب به العبد من عمله الصلاة، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. فالواجب علينا يا أحبة أن نعتني بالوضوء، لا نكون كالموسوسين فإن هذا مذموم شرعا، ولا نكون متساهلين فإن هذا مذموم شرعا، وإنما نكون على الوسط، والوسط فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لك الوسطية فابحث عما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله ليست الوسطية أن يميع الدين، ليست الوسطية أن ننشئ للناس دينا يناسبهم ما يطلبه المستمعون. الوسطية ما ثبت عن محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أردت الوسطية فابحث عن السنة، وحيثما وجدت السنة وثبت عليها فأنت وسطي. لو قالوا عنك متشدد يأتون يقولون الوسطية، يا أخي احلق لحيتك يا أخي، خلك طالب علم مدرن. وسطية أو خلها ثانطي، خلك وسطي. نقول والله ما هذه وسطية. الوسطية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية. يأتي يقولون يا أخي خلك وسطي، صلي لكن في البيت. لماذا لازم في المسجد؟ أنت وسط إذا صليت في البيت، وسط بين الذين لا يصلون وبين الذين يصلون في المسجد. ليس كل من وقف في الوسط كان وسطيا، الذي يقف في الوسط قد يكون متطرفا. الوسطية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل من جاءنا نقول له هل النبي صلى الله عليه وسلم كان على الوسطية أو لا؟ إن قال لم يكن قلنا والله ما نريد الوسطية. هذه الوسطية التي تزعمون وتقولون ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والله إنا براء منها ونحاربها ليلا ونهارا. وإن قالوا نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم على الوسطية، قلنا كان كذا. فالزموها فهي الوسطية. أمة محمد صلى الله عليه وسلم لن تعز ولن تقوى ولن يحصل لها الخير في الدنيا والآخرة إلا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، الحب الحقيقي، وبلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يريدون إبعاد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما أرادوا خيرا ولا وفقوا إلى خير. هذه الأمة التي تجتمع في المساجد تريد الخير، والله يا إخوة تأتيني اتصالات من الدنيا كلها يريدون السنة، يريدون الخير، ولكن في قطاع طرق يغشون الناس، والله ظني بعوام المسلمين أنهم يريدون السنة، لكن في قطاع طرق معممون ينفرونهم من الهدى والنور، ويصفون الهدى والنور بألفاظ، ويصفون دعاة السنة بألفاظ، من أجل ألا يستقيم العامة على السنة. فواجبنا نحن طلاب العلم أن نتقي الله في عوام المؤمنين، نعلمهم السنة، نعلمهم التوحيد، نصبر. نعم لو علمت السنة في الغالب لن تنال دنيا. سنة الله أن الذي يعلم السنة في الغالب يكون فقيرا، لن تنال جماهيرية. لكن أنت الناصح تنال رضا الله إن أخلصت لله، وأنت الغني حقا تحتاج أن تصبر. الناس يأتيهم قصاص يرحبون به في كل بلد، يذكر قصص ويمشي، لكن يأتي رجل يقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد يا عباد الله، سيواجه، قد لا يسمح له، يحتاج أن يصبر. تفتح درسا يأتيك 5000. إذا كنت تتحدث في السياسة وفي وفي وفي وفي مما يمرض القلوب ولا يفيد بشيء. أما تأتي تفتح في التوحيد يأتي يقف الواقف أمامك يسمعك تتكلم في التوحيد يقول مشينا مشينا. لكن الشأن كيف أنت عند الله؟ أنا أقول لنفسي وأحبابي كل ما في الدنيا يمر ولا يقر، مرها يمر وحلوها يمر. أمس مضى بكل ما فيه، كل ما فيه مضى، لا مر بقي ولا حلو بقي، مضى ودخلنا في اليوم. لكن الذي يبقى الذي تقدمه. فما أجمل أن تدعو الناس إلى السنة. لو أنك مع الذي بجوارك رأيته يخالف السنة سلمت عليه وقلت يا أخي حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كذا وكذا، وأنا على يقين أنه ما بلغك، فأنا أخبرك عن حبيبك صلى الله عليه وسلم أنه كان كذا. إذا كنت في السيارة مع ناس وربما تسيرون نصف ساعة بجوارك شخص تسلم عليه تعلمه، تقول له يا أخي ما رأيك أن أسمع لك الفاتحة وتسمع لي الفاتحة؟ كم من عوام المؤمنين من يخطئ في الفاتحة، فرصة أسمع منها الفاتحة. أبدأ أنا أقول يا أخي اسمع قراءتي شوف إذا كان عندي خطأ أسمعني، تسأل في التوحيد الأسئلة البسيطة تعلم السنة. كم أنت فائز في ذلك اليوم إذا فعلت، أنت أغنى من التجار الذين يربحون في ذلك اليوم. ولا يلزم أن يسمع لك، ما يلزم، نعم تحب أن يسمع لك، لكن إذا فعلت ما يرضي الله فقد حصل المقصود. فإن سمع لك فنور على نور. فالله الله يا إخوة، من أحب أمة محمد صلى الله عليه وسلم فليدعوها إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أحب محمدا صلى الله عليه وسلم فليدعو إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. تعجب من شخص يقول أنا أحب محمدا صلى الله عليه وسلم ويدعو للبدعة. حب النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي منك أن تحرص على أن تفعل ما فعل وأن تدعو الناس إلى فعل ما فعل. يسر قلبك أن ترى الناس يفعلون ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دخلت المسجد رأيت الناس قد وضعوا اليمنى على اليسرى على صدورهم، ينشرح صدرك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنها فعلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله لي ولكم الإخلاص وأن يكرمنا بأن نكون خداما للتوحيد والسنة وأن يثبتنا على ذلك إلى أن نلقاه. وأعتذر عن الأسئلة والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.